الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. اما بعد، فاستشكل بعض الاخوه يعني ما قيل في اللقاء السابق من ان الامام ابا حامد الغزالي رحمه الله قال بان التسلي حرام، فقال يعني كنت اظنه مكروها. الامام الغزالي رحمه الله قال: والاصل في التسول انه حرام، وذلك من ثلاثه وجوه. الوجه الاول ان فيه اذلال السائل نفسه، ولا يحل للمسلم ان يذل نفسه الا لله عز وجل. ثانيا انه لا ينفك عن ايذاء المسؤول غالبا، لانه قد يعطيه رياء وقد يعطيه خوفا من كلام الناس، وإيذاء المسلم حرام. ثالثا لأن فيه إظهار الشكوى من الله عز وجل، كأنه يشكو قصور نعمة الله عنه، لأن نعمة الله لم تصله ولم تسبغ عليه، والله عز وجل قال: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. والدليل على أن التسول حرام حديث قبيصة بن المخارق رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: رجل تحمل حمالة حتى أتت على ماله، فله أن يسأل الناس حتى يصيب سدادا من عيش، ورجل أصابت ماله جائحة فله أن يسأل الناس حتى يصيب سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى في قومه فيقولون: أصابت فلانا فاقة. بمعنى أن سؤال الناس يحل لثلاثة أشخاص: الأول رجل تحمل حمالة، يعني مثلا حصلت حرب بين قبيلتين أو بين أسرتين، مثلا بعد ذلك سعيت بينهم به الإصلاح، فبدأوا كذا، قالوا: لا والله هؤلاء قتلوا لنا من الأبقار كذا، وأفسدوا لنا من المزارع كذا، وقتلوا لنا من الأنفس كذا، وأولئك قالوا: والله هؤلاء قتلوا لنا من الجمال كذا، وقتلوا لنا من الناس كذا. أقول لهم: يا أخواننا، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وكل هذه المتلفات أتحملها، وكل هذه الديات هي في ذمتي. فوجدت أن القتلى من هنا 10، والقتلى من هنا 15، والمتلفات من هنا قيمة، هذه كلها دفعتها من أجل أن أصلح بين المسلمين، لي أن أسأل الناس حتى أصيب هذا المال. هذا واحد. ثاني رجل أصابت ماله جائحة، يعني مثلا إنسان عنده بضاعة وضع فيها ماله كله فغرقت، أو عنده إنسان مخازن ف احترقت مثلا، أو إنسان عنده زراعة فجاء الجراد فأكلها، والجراد ما بيكلف بيأكل، فهذا أيضا له أن يسأل الناس حتى يصيب سدادا من عيش. الثالث رجل أصابته فاقة، فاقة أجاركم الله له الفلس، يعني أفلس سبب ما، فله أن يسأل الناس. فما سوى ذلك من المسألة يا قبيصة يأكلها صاحبها سحتا. واضح أيها الناس. ومن هنا قال الغزالي رحمه الله بأن الأصل في المسألة بأنها يعني حرام. وأيضا أيها الإخوان، من أكل الحرام طبعا الربا، هذا معروف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. وها هنا سؤال يقول: درج بعض الناس في هذه البلاد على الإدلاء بمعلومات كاذبة من أجل الحصول على معونات شهرية أو إعانات شهرية من غير وجه حق، ما رأيكم في ذلك؟ سبق معنا الكلام بأن الكذب حرام، ما يجوز أن تكذب على مسلم ولا على كافر، والغش حرام، ما يجوز أن أغش مسلما ولا كافر، والسرقة حرام، ما أسرق لا من مسلم ولا من كافر، والزنا حرام، ما أزني بمسلم ولا بكافر. فقضية بأن الإنسان مثلا يقول أنا في بلاد أهلها ليسوا مسلمين إذا أكذب، لا، بل هذا قد يكون أشد حرمة، لأنك تعطي صورة سيئة عن يعني الإسلام وأهله، ولربما ظن هؤلاء الناس بأن الإسلام دين يشجع على الكذب. لا والله، الكذب قال النبي صلى الله عليه وسلم يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. المؤمن ما يكذب، والمؤمن ما يخون، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، ألا لعنة الله على الكاذبين. الإنسان ما يكذب لا على مسلم ولا على غير المسلم. وما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في الكذب مما يقول الناس إلا في ثلاثة مواضع: في الحرب، في الحرب لو أن الأعداء قالوا لي وين الجماعة اللي كانوا معاك وكذا، أنا أعرف أنهم ذهبوا هكذا، قل لهم ذهبوا هكذا. والثانية في إصلاح ذات البين، يعني في خلاف بين دكتور فاروق وبين شيخ محمد لا قدر الله، وقد قال كل منهما في صاحبه ما قال، فأسعى بينهما بالصلح وقل له يعني شيخ محمد قال فيه بأنك رجل طيب مبارك وكذا وكذا، هو ما قال هذا الكلام، قال عكسه. وأقول شيخ محمد والله دكتور فاروق قال فيك بأنك رجل ابن حلال ورجل طيب ورجل مبارك وكذا وكذا. الكذب لإصلاح ذات البين ما في مانع. ثم الثالث كلام المرأة لزوجها، وهذا معروف يعني، وتستمر الحياة به، الإنسان يكذب عليها مثلا أتته لطعام ما هو طيب يقول لا والله ما شاء الله هذا طعام ما أكلت أشياء، وهو عنده ضغط مسكين والمدح كثير يمشي حاله، وهو أيضا اشترى لها مثلا حذاء وحذاء تعبان ما نافع، تقول له ما شاء الله ما شاء الله يا سلام وكذا، هذا كذب من أجل أن تطيب الحياة يعني الزوجية، ما فيه شيء رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أيها الإخوة الكرام، ننتقل الآن إلى الآية الثانية: وكلنا يحتاج إليها، ما يستغني عنها أحد، وما منا واحد إلا وقد تلبس بها يوما من الأيام. عرفتموها؟ ما عرفتموها؟ آية الدين، آية الدين أو آية المدايعة، ما منا واحد إلا كان يوما من الأيام دائنا أو مدينة، واضح؟ لذلك كلنا نحتاج إليها، ولا بد أن نفقه أحكامها، وهي أطول آية في القرآن، وهذا أقوى دليل على أن القرآن كتاب حياة. القرآن ليس كتابا جعل من أجل أن يحفظ في الخزانات أو يتبرك به في السيارات أو يتلى في المناسبات، لا، وإنما القرآن أنزله الله ليعمل به. والدينار والدرهم هي التي تميز المؤمن من الفاجر. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه لما جاء أحد الناس يشهد في قضية، فقال له عمر ائتني بمن يعرفك، يعني ما أعرف أنت كويس ولا ما كويس، كيف أقبل شهادتك؟ فجاء رجل قال أنا أعرف يا أمير المؤمنين. قال هل سافرت معه؟ قال لا. قال هل عاملته بالدرهم والدينار؟ قال لا. قال اذهب فما عرفته، لعلك رأيته يقوم في المسجد ويقعد، يعني واحد في المسجد يسجد ويركع، ولا واحد ما شاء الله لحيته إلى سرته أو ثوبه إلى ركبته، هذه ليست معرفة، وإنما الإنسان تعرفه حقيقة إذا تعاملت معه بالدرهم والدينار. فكم من لحية طويلة، وكم من إنسان يحمل مسبحة ويتمتم بالأذكار، فإذا عاملته بالدرهم والدينار وجدته ذئبا ضاريا، إنسان ما يعرف حلال وحرام في الدرهم والدينار. ولذلك هي الإخوان المال الإسلام يعتني ببيان أحكامه وما يجب عليك في كسبه وما يجب عليك في إنفاقه، يعني ينظم طريقة اكتساب المال وطريقة إنفاق المال. وما منا واحد إلا سيسأل يوم القيامة عن كل جنيه من أين اكتسبه وفيما أنفقه، سيحاسبنا الله عز وجل عن ذلك كله. لما؟ لأن المال ليس مالنا، وإنما المال مال الله ونحن مستخلفون فيه. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فأنت خليفة عن الله عز وجل في إنفاق هذا المال وتصريفه في وجوهه الشرعية. فيجب أن تكتسب المال من حلال وأن تنفقه في حلال. بعض الناس يظن بأنه لو اكتسب المال من الحرام، أكل المال العام مثلا، أكل الربا وكذا وكذا وتضخمت ثروته، بعد ذلك يحج ويعتمر ويتصدق ويعمل مائدة الرحمن في رمضان ويكفل يتيمين أو ثلاثة أو عشرة، يقول لك الحمد لله هذه بتلك. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من اكتسب مالا من حلال فأنفق على نفسه أو زوجه أو ولده أو خادمه فهو له صدقة. اللي بيكتسب من الحلال وينفق حتى على نفسه، اشترى ماء ولا اشترى ثيابا صدقة، أنفق على زوجه صدقة، على ولده صدقة، على خادمه صدقة. أما من اكتسب مالا من حرام فتصدق به أو أنفقه في سبيل الله فإن الله يجمع ذلك كله فيجعله في جهنم، ليجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. ولذلك نجتهد أيها الإخوان في تطيب مكاسبنا. أطب مطعمك تجب دعوته. شيخ محمد لو قرأت لنا الآية. جزاك الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهي الآية 282 من سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. الله يجزيك الخير فتح الله عليك. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين مناسبة هذه الآية لما قبلها أن فيما قبلها من الآيات حديثا عن المال. قال الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا إلى أن قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لما بين ربنا جل جلاله حرمة الربا وحل البيع ونهانا جل جلاله عن التساهل في الربا أتبع ذلك بذكر الأحكام المتعلقة بالدين من أجل أن يحتاط كل امرئ لنفسه إذا تعامل بالدرهم والدينار. وأيها الإخوة الكرام مفردات هذه الآية يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا مضى معنا قول ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. قال سبحانه إذا تداينتم تداينتم أي تعاملتم بالدين. والدين أيها الإخوان على ثلاثة أنواع. فالنوع الأول الذي نعرفه جميعا القرض. قرض أن آتيك فأقول لك أنا أحتاج إلى 1000 من الجنيهات على أن أردها إليك إن شاء الله في الأول من رمضان هذا دين. النوع الثاني البيع إلى أجل أشتري منك سيارة أو بيتا وأقول لك إن شاء الله ثمنه الذي اتفقنا عليه سيكون سداده في كذا أو سأسدده لك على أقساط هذا أيضا دين. ثم النوع الثالث بيع السلم يعني هذه الصورة السلعة معجلة والثمن مؤخر. على العكس في بيع السلم تأتيني أنت مزارع تقول لي أنا أريد أشتري بذورا وأشتري مثلا جازولين لل الماتور أو التراكتور أو كذا ما عندي مال الآن فأقول لك بيع لي المحصول فتقول لي خلاص سأبيعك 100 جوال من التمر أو من الفول أو من القمح أو من كذا سعر الجوال ب100 أو ب50 أو بكذا خلاص 100 جوال في 100 بكم ب10,000 خذ 10,000 هنا الثمن معجل والسلعة مؤجلة. على العكس بالمثال الثاني السلعة معجلة والثمن واضح أيها الناس. كل هذه المعاملات الشريعة قد أباحتها لحاجة الناس إليها وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم استدان فرسول عليه الصلاة والسلام جاء بعض الناس يسأله ما عنده شيء فقال له ابتع يعني اشتري فإذا جاء الله بالخير قضيت عنك قل امشي السوق خذ ما تريد إن شاء الله إذا أتى الله بالخير أقضي عنك. فعمر قال له يا رسول الله ما كلفك الله ذلك يعني هذا يعني أنت تكلف نفسك ما لا تطيق. فتغير وجهه صلى الله عليه وسلم فقال له أحد الأنصار يا رسول الله أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. فتهلل وجهه صلى الله عليه وسلم سر بكلام الأنصاري لأنه فيه حث على الخير. والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا استدان من يهودي يقال له زيد بن سعنة، استدان له آصعا من شعير، يعني أخذ منه بعض الشعير، فجاء اليهودي قبل أن يحل الأجل وأمسك برسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد أد إلي مالي فإنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل، يعني تأكلون حقوق الناس. فقام عمر رضي الله عنه أمسك باليهودي وطرحه أرضا وقعد على صدره، يعني خلاص ما بقي إلا بسم الله الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عمر كنت أنا وهو أحوج إلى غير هذا منك أن تأمره بحسن الطلب وتأمرني بحسن الأداء. ثم قال له: اذهب أعطه حقه وزده 20 صاعا جزاء ما روعته، لأنه خوفته. فذهب عمر رضي الله عنه وأعطى اليهودي وزاده. فاليهودي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: لقد عهدت فيك أخلاق النبوة كلها إلا خلقا واحدا ما عهدته إلا الساعة أن حلمك يسبق غضبك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول. وكذلك توفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في آصع من شعير. فالمداينة أيها الإخوان يحتاج إليها الناس، وكما ذكرت لكم ما منا واحد إلا كان يوما من الأيام دائنا أو مدينا. والشريعة تبغض إلينا الدين، تبغض إلينا الدين بحكم عام. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يستعيذ بالله من المأثم والمغرم. ما هو المأثم يا عبد الناصر؟ الوقوع في الإثم. وما هو المغرم؟ أي الوقوع في الغرم اللي هو الدين. فالسيدة عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله ما أكثر ما تستعيذ بالله من المغرم؟ فقال لها: إن العبد إذا غرم قال فكذب ووعد فأخلف. الإنسان إذا بقى عليه دين يكثر منه الكذب، يكثر منه الكذب. وقال عليه الصلاة والسلام: الدين هم بالليل وذل بالنهار. بالليل الإنسان يكون مهموم يتقلب على فراشه ذات اليمين وذات الشمال، ما يأتيه النوم ويصدع كذا، ترى إذا كان عنده إحساس. في بعض الناس ينام ملء جفنيه ويضحك ملء شدقيه ولا يبالي، أسأل الله العافية. وبالنهار الإنسان يكون ذليل يخاف. لذلك المالكية رحمه الله ذكروا من أعذار ترك الجماعة الخوف من الدائن، يعني إذا كان هناك دائن يحمل أمر قبض كما يسمونه وأنت تعرف أنه يتربص لك في المسجد، خلاص ما في داعي صلي في البيت. فالشريعة تبغضنا في الدين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بجنازة يسأل: هل على صاحبكم دين؟ فإن قالوا لا صلى، فإن قالوا نعم قال: صلوا عليه أنتم. هذا من باب الزجر والتخويف، لأنك ما تستدين إلا لضرورة. حتى جاء له بجنازة فقال: هل عليه دين؟ قالوا نعم. وذكروا دينارين أو ثلاثة، قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة رضي الله عنه: يا رسول الله صل عليه وعلي دينه. وهذا من الشهامة والفضل من هذا الرجل المبارك ربعي بن الحارث الأنصاري أبو قتادة رضي الله عنه. بعد ذلك بعد يومين سأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل قضيت دينه؟ قال: بلى. قال: الآن بردت عليه جلدته. ثم بعد ذلك لما فتح الله عليه وجاءته الغنائم عليه الصلاة والسلام قال: أيها الناس من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فعليا، فأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم عليه الصلاة والسلام. فالمقصود بأن الشريعة تمنعك من الدين، ما تستدين إلا لضرورة أو لحاجة تنزل منزلة الضرورة. أما الإنسان الذي يستدين لأنه عنده سيارة ويريد أن يأتي به يعني سيارة يعني موديل جديد، أو يريد غير الموكيت في البيت أو الستائر أو كذا، فمثل هذا فعله بغيض في الشريعة. وهذه الآية يقول فيها ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. الدين هو المال الثابت في الذمة، الدين هو المال الثابت في الذمة. قوله تعالى إلى أجل مسمى، أما كان يكفي أن يقول إلى أجل؟ إذا تداينتم بدين إلى أجل، لا، قال الله عز وجل مسمى. لا بد من تسمية الأجل بالسنة والشهر واليوم. سأرد إليك هذا الدين في اليوم الأول من رمضان سنة 1434، اليوم الشهر والسنة. ما ينفع أن أقول لك سأرد لك الدين حين الحصاد، ما في حصاد، الجراد أكل كل شيء، ندخل في مشكلة. أو سأرد لك الدين عند رجوع الحجاج، طيب الحجاج بعضهم يرجع بعضهم يزول، بعضهم يذهب ما يرجع يختفي، هذه مشكلة. أو سأرد لك الدين عند الشتاء، طيب بالنسبة لنا في السودان ما جاء شتاء، يقول لك استنى الشتاء. أو عندكم هنا إذا جاء الصيف، وما شاء الله الظاهر ما في صيف، ما ينفع. لذلك ربنا قال إلى أجل مسمى، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، كن هناك كتابة. ولذلك ربنا جل جلاله امتن علينا بالقلم، الذي علم بالقلم. نعم، قالوا لولا القلم ما حفظت العلوم، ولولا القلم ما ثبتت الحقوق، ولولا القلم ما دونت التواريخ والسير. القلم آية من آيات ربنا، وهو أول شيء خلقه الله. الله أكبر. أول، قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال يا ربي وما أكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن. لذلك ربنا قال فاكتبوا، قال وليكتب بينكم كاتب بالعدل. هذا الكاتب يعني الكتابة ما يكتبها الدائن ولا يكتبها المدين، وإنما طرف ثالث. ولذلك قال كما علمه الله فليكتب، ثم قال سبحانه وليملل الذي عليه الحق. وليملل يعني وليملي، أملى يملي ويملل إملاء. وليملل الذي عليه الحق، من الذي عليه الحق؟ المدين. لماذا يملي هو؟ لأنه لا يتهم بأنه سيزيد على حقه، يعني ما يكون أخذ ألفا سيملي ألفا ومئة مثلا. ولذلك قال الله عز وجل وليملي للذي عليه الحق، ثم قال وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. ما يبخس، ما ينقص من الدين شيئا، وإنما يكتب كما أخذ. إذا كان دراهم، إذا كان دنانير، إذا كان استرليني، إذا كان دولار، إذا كان كذا، يكتب كما هو ولا يبخس منه شيئا. قال الله عز وجل فإن كان الذي عليه الحق سفيها، لخلل في عقله. وأصل السفه في اللغة الخفة، الخفة. ومنه تقول العرب ثوب سفيه، ثوب سفيه أي خفيف. والإنسان في عقله شيء تجدونه خفيفا، مش كده؟ كثير الحركة وكثير الالتفات وما أشبه ذلك، غير عن الأحمق. أنت معانا؟ غير عن الأحمق. في واحد إمام مسجد زينا كده، زوجته كانت معذباه شوية، فأخذها يوم من الأيام إلى خطبة الجمعة، قال لعلها لو رأتني أتكلم والناس ينصتون إلي بعد ذلك هي تحترمني. قال فجاءت معه في الجمعة، فلما رجع قال لها كيف؟ سبحان الله الناس كلهم قاعدين هادين وكويسين أنت تصيح. فزاد الطين بلة. وصلت الرسالة. الرسالة للدكتور. نقول السفة الخفة. فإن كان الذي عليه الحق أي المدين سفيها أي في عقله شيء، أو ضعيفا يعني صغر في السن، أو ضعف في إدراك الأمور، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل، لا يستطيع أن يملي إما لبكم أو لعمى أو لنحو ذلك من الأعذار، فليملل وليه بالعدل. وليه أي القيم على تصريف أحواله، يعني تعرفون بأن الصغير مثلا ترك له أبوه مالا ومات، هذا الصغير يجعل عليه وصي يصرف أموره ويحفظ ماله حتى إذا بلغ مبلغ الرجال وآنس منه الرشد فإنه يدفع إليه ماله مع الإشهاد. واضح أيها الناس؟ فلو كان المدين سفيها أو كان المدين ضعيفا أو كان المدين لا يستطيع الإملاء لعذر قام به، فليملل وليه بالعدل. قال الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم، يعني هذا الدين الذي بيني وبينك يا علي فيكون عندنا شهود. واستشهدوا شهيدين من رجالكم يعني من المسلمين. طيب ما وجدنا رجلين؟ قال الله عز وجل فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. عندنا أيها الإخوان في القضاء هناك أرفع الصوت، أنا ما عندي أعلى منك إن شاء الله، أبشر. شكرا. الخلل عندكم يا شيخ محمد، هذا أقصى ما عندي. عندنا في القضاء يا إخوان قضايا لا تقبل فيها إلا شهادة النساء، إلا شهادة النساء، وهي الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء. مثلا زي قضايا الرضاعة، مثلا امرأة ادعت، يعني واحد مشى خطب أخرى، فامرأة قالت والله ما ينفع لأني أرضعتكما، أنتوا أخوان. طيب نقول لها كيف، من من من الشاهد كذا، فأتت به نساء شهدنا، نقبل شهادتهن. ليه؟ لأن هذا الأمر لا يطلع عليه إلا النساء، المرأة ما بترضع قدام الرجال، أليس كذلك؟ طيب أيضا من القضايا التي لا يطلع عليها إلا النساء قضايا البكارة، البكارة إن كانت هذه بكرا أو ليست بكرا ما يطلع على ذلك إلا النساء. طيب وعندنا قضايا لا يقبل فيها إلا شهادة الرجال، ما في مدخل للنساء، اللي هي الحدود والدماء. الحدود والدماء ليه؟ لأن المرأة في قضية الدماء صبرها قليل وتركيزها قليل بحكم الجبلة والطبيعة. الآن ربما لو خرجنا لا قدر الله ف فوجدنا إنسانا مذبوحا من الوريد إلى الوريد، فالمرأة لو رأت هذا المنظر فإنها تضع يديها على عينيها وتصرخ، ولربما بقيت واقفة في مكانها تصرخ تصرخ تصرخ ولا تستطيع أن تنظر. بينما قد يأتي واحد من الرجال يبدأ يقلب الرقبة وينظر كذا، وربما لحس شيئا من فهذه جبلة وطبيعة، جبل الله النساء على ذلك وجبل الرجال على ذلك. طبعا ليس كل النساء وليس كل الرجال، إنما نتكلم عن المجموع. وبعض الرجال لو رأى الدم والله مشكلة، ويشهد الله. يعني كنا في الحج وذهبنا يوم العيد إلى الحلق، فواحد من الناس أثناء الحلق جرح، فواحد معنا داخ، ما لك يا عبد الله؟ قال والله أنا لما أشوف الدم بدوخ. قالوا ما شاء الله، هنيئا لزوجي قبيك، أنا رجل رقيق. فالناس ليسوا سواء، وبعض النساء ما شاء الله تذبح الخروف وتذبح لا تبالي. بالمناسبة كثير من الناس يظنون بأن ذبيحة المرأة ما تصلح، لا أبدا، إذا كانت المرأة تحسن الذبح ما في مانع، تذبح الخروف أو حتى تنحر الناقة ما في مانع. وهناك أيها الإخوان قضايا تقبل فيها شهادة الرجال والنساء للقضايا المالية، قضايا المالية. هنا الله عز وجل قال فإن لم يكونا، أي فإن لم يكن الشاهدان رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. بدل رجلين رجل وامرأتان، وعلل ربنا جل جلاله ذلك بقوله أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. في قراءة حمزة ابن حبيب إن تضل إحداهما على الشرطية، بعدين فتذكر قرأ ابن كثير وأبو عمرو بن العلاء ويعقوب الحضرمي فتذكر إحداهما الأخرى، بمعنى أن الله عز وجل يقول ضبط النساء في الأمور المالية ضعيف لعدم اشتغالهن بذلك في الغالب. في الغالب نحن نقول دائما الكلام عن الغالب ليس الكلام. الآن في ما شاء الله سيدات الأعمال على وزن رجال الأعمال، يقول أنا سيدة أعمال. وإحدى النساء مرة اختلفت مع زوجها وقالت لي أنا أريد أن أكون رجلة أعمال، قلت له لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلة النساء، فلا تقولي رجلة أعمال، قولي سيدة أعمال. لكن الغالب أن النساء لا يشتغلن بالأمور المالية، ولذلك ربنا جل جلاله قال إذا كان الشهود من النساء فليكن رجل وامرأتان، لو نسيت إحداهما فالأخرى تذكرها. أن تضل أن تنسى، قد مضى معنا بالأمس أن الضلال بمعنى النسيان. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. قال الله عز وجل ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، يعني حصل مداينة فقيل لي تعال أشهد أشهد، ثم قال ولا يضار كاتب ولا شهيد، يعني ما ينبغي لك أيها الداهم ولا أيها المدين أن تعمد إلى الإضرار بالكاتب فتقولان له أنت كتبت كذا وخطك كذا وأنت كذا، لأن هذا يقطع المروءة بين الناس. وكذلك ما ينبغي لك أيها الداهم ولا أيها المدين أن تضار بالشهود، لأن هذا سيفضي إلى أن كل إنسان يقول لا ما عندي دخل، نفسي نفسي لا أكتب ولا أشهد. ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا هذا الإضرار فإنه فسوق بكم، لو أنك تعمدت الإضرار بالكاتب أو بالشهيد فإنك تكون قد وقعت في الفسق. قال الله عز وجل وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، بعدين لا قبلها إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. يا أيها الإخوان انتبهوا، قال الله عز وجل: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هل الأمر هاهنا أمر إيجاب؟ يعني لابد إذا بيني وبينك دين نكتب؟ لا، وإنما الأمر أمر إرشاد، أمر إرشاد، بدليل قول الله عز وجل: إلا أن تكون تجارة. وهذه قراءة عاصم وحده، وقرأ الباقون: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. يعني التاجر أيها الإخوان في كل يوم يأخذ ويخرج ويبيع ويعطي لجاره، وجاره يرسل إليه وكذا، فلربما يقيد عنده في دفتر، ربما يقيد ذاك في دفتر، ليس هناك الكتابة بالصيغة التي طلبت في هذه الآية. ليه؟ لأن مقتضى التجارة التي تدار بين الناس أن تكون كذلك. فخفف ربنا جل جلاله، قال: فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. ثم قال: وأشهدوا إذا تبايعتم. في حال البيع أيضا يستحب الإشهاد، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. ثم قال: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. قال المفسرون: كرر اسم الجلالة 3 مرات: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. قالوا: لأن الجمل 3 مستقلة بعضها عن بعض، مثل ما قال القائل: اللؤم أكرم من وبر ووالده، واللؤم أكرم من وبر وما ولدا، واللؤم أكبر داء يقتلون به، لا يقتلون بداء غيره أبدا. هنا كرر كلمة اللؤم أكرم من وبر ووالده، واللؤم أكرم من وبر وما ولدا، واللؤم أكبر داء يقتلون به، لا يقتلون بداء غيره أبدا. ومثل ما قال القائل: أرى الموت يعتام الكرام، نغص الموت ذا الغنى والفقيرا. كرر الموت. ومنهم في القرآن: وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. ربما إنسان ما يعرف بلاغة العرب يقول كان يكفي أن يقول: وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه منه وما هو منه. لكن لا، ما بتجي ما بتجي. ولذلك لابد أن نتذوق اللغة العربية. قال الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. أما المعنى الإجمالي لهذه الآية المباركة أيها الإخوة الكرام، فإن ربنا جل جلاله يرشدنا إلى ما فيه صلاحنا في معاشنا ومعادنا، وينظم لنا أمر دنيانا وآخرتنا، فيأمرنا جل جلاله إذا تعاملنا بالدرهم والدينار أو بالسلعة إلى أجل أن تكون هناك كتابة، وهذه الكتابة قوامها الدائن والمدين أولا، ثم الكاتب ثانيا، ثم الشهود ثالثا، ممن ترضون من الشهداء. فعلم بذلك أن شهادة المسلمين بعضهم على بعض مقبولة، وأن شهادة غير المسلمين لا تقبل. اللهم إلا في حال السفر، قال الله عز وجل: أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. وهذا الإشهاد أيها الإخوة الكرام إنما هو لحفظ الحقوق. قال الله عز وجل: ذلكم أقسط عند الله، أي أعدل، وأقوم للشهادة، أي أعون عليها، وأدنى ألا ترتابوا. يعني هذه الشهادة الله عز وجل، وهذه الكتابة شرعها ربنا لتحقيق هذه الغايات الثلاث، إنه تحقيقا للعدل المحبوب عند الله عز وجل، ولأن الكتابة أعون للشهداء، يعني ممكن أنا أشهد وأطلب أن تكون صورة عندي، وأدنى ألا ترتابوا. لكثير من الأحيان أيها الإخوان يقترض إنسان من إنسان مالا ثم بعد ذلك يجحد، يقول له إذا قال له أدي إلي مالي، يقول له أنا، يقول له أيوة أنت، يقول له أنا أعرفك، يجحد تماما لأنه رآه قبل ذلك. ولربما لا يجحد لكن يجحد بعض المال، فأنا أدعي عليك أنك اقترضت مني 2000 وأنت لا تقر إلا 1000، وتدعي أنك رددت إلي 500 فالباقي كم؟ 500، فآلت 2000 إلى 500، والله أعلم من الصادق ومن. ربما أنا أدعي عليه ما ليس لي، ولذلك الشهادة والكتابة. الحديث رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما خلق الله آدم مسح على ظهره وأخرج ذريته ونثرهم بين يديه كالذر، فرأى منهم رجلا ساطعا أزهر اللون بين عينيه وبيص، فقال: يا ربي من هذا؟ قال: هذا ولدك داود من آخر الأمم. قال: يا ربي وكم عمره؟ قال: 60 سنة. قال: يا رب كمل له 100. قال: لا، إلا أن أعطيه من عمرك. قال: يا رب وكم عمري؟ قال: 1000 سنة. قال: قد أعطيته. فكتب الله كتابا وأشهد عليه الملائكة، كتب على آدم كتاب وأشهد عليه الملائكة. ثم لما حضره أجله جاءه ملك الموت إلى آدم فقال له: بقي من عمري 40. ربنا قال لي 1000 والآن دي 960، لا تأكل علينا 40. قال له: بقي من عمري 40. فقال له ملك الموت: قد أعطيتها لولدك داود. قال له: ما أعطيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. ولذلك الكتابة مطلوبة أيها الإخوان، وأداء الأمانة مطلوب. لو أن إنسانا أقرضك مالا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جزاء السلف الحمد والأداء. الأداء: أؤدي إليك مالك وأدعو لك، أقول لك بارك الله لك فيما أنفقت وبارك الله لك فيما أبقيت. ومن الآداب كذلك أيها الإخوان أن الدائم ينظر المدين. قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني أخذت منك مالا وقلت لك سأرده إليك في الأول من رمضان، ثم لما جئتني في الأول من رمضان قلت لك: والله قد نزلت بي فاقرة والزوجة احتاجت إلى جراحة وكذا كذا، الآن ما عندي مال، يا أخي لو تكرمت أمهلني إلى ذي الحجة، فيجب عليك أن تمهلني، والسنة والأفضل أن تتصدق عليه، وأن تصدقوا خير لكم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في منزله فسمع صوتا في المسجد، يعني في شكله مشكلة، فرفع ستار بيتي فإذا رجلان يتلاحيان، قل لو أدي إلي مالي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للدائم قال له: يا كعب، يعني شنو النص؟ خلي له النص. قال: فعلت يا رسول الله. قال للآخر: أدي إلي. خلاص شلنا لك النص، أديهم النص. واضح يا الناس؟ فمن السنة أن الإنسان يتصدق، أما الإنظار والإمهال فهو واجب. انتبهتم؟ وهذه من المواضع التي تكون السنة فيها أفضل من الواجب أو أفضل من الفرض. فالله عز وجل قال لنا: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. طيب، نقف عند هذا الحد إن شاء الله. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين.